حصريا على موقع djkimo.com. ليش اهتمامك قل؟ ليش الزعل طول؟ والله حرام اشتاقيت لعيونك متذي من دونك ما اقدر انام ما ذكرك بي حبك لي لو هين فراقي وبعدك علي ما تنطي في ناري اسال عن اخباري بس انت مو داري شبيه ما اشتاقيت لعيونك متذي من دونك ما اقدر انام ليش اهتمامك قل ليش الزعل طول والله حرام والله حرام وبعدك على بالي يل دمرت حالي ما ناسي الغالي واشتاق يومي اللي متصور تبقى الحبيب تتخلى عن حبي وتأدي قلبي وبالاخير تضيع كل هذا تعبي غلطان حبيتك وبقلبي خليتك ما ادري تاليتك ما بيك حنية ليش انت متغير وانا اللي وياك ادور حال من اسألك تزعل وعني تغيب وعني تغيب ارفع لك الراية ومن ظلمك وياي ابجي ترى هواية وسهران ليلي حصرياً على موقع djkimo.com.